يعني هل تعتقد أن المريض إذا شرب ثم شربت مكانه هل نفس العدوى هي التي تحدث المرض ولا هذه العدوى مجرد سبب؟ فبتصرف قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا آمة ولا طيرة، بيقولوا إن هذا معناه أن هذه الأشياء لا تؤثر بنفسها. لا ينبغي أن تعتقد كمسلم أن الحسد يؤثر بذاته أو العدوى يؤثر بذاته أو الشؤم يؤثر بذاته، إنما هذه أسباب يتعاطاها الإنسان كالشيء الملين للمعدة. أحياناً الإنسان يتعاطى أشياء الشأن فيها إنها بتلين المعدة، زي بعض الشربات أو الأقراص الملينة أو كذا. الإنسان لا يعتقد بعد أن يتناول هذه الأشياء أن هذه الأقراص أصابت بنفسها، بل عليه أن يفهم أنها مجرد سبب، مجرد وسيلة، قد تنفع وتصيب وقد لا تنفع، إنما المؤثر الحقيقي هو الله عز وجل. فمعنى لا عدوى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين الناس أن لا ينبغي أن تعتقد أن العدوى بذاتها هي المؤثرة، أن معنى لا عدوى، وإلا فالعدوى تنقل المرض نعم من شأنها، لكن قد لا تنقل إذا لم يريد الله عز وجل. فإذا اعتقدت أن العدوى بذاتها هي التي تفعل كل شيء، تفعل الأمراض، هذا خطأ في الاعتقاد. ولكن عليك أن تأخذ لنفسك الاحتياط والحيطة، والإسلام من أهم ما جاء به مسألة الوقاية خير من العلاج، الوقاية من الذنوب أيضا خير من العلاج. بدلا من أن تذنب ثم تستغفر بعد الوقوع في المعصية، الإسلام يقول لا، ابتعد عن المعصية من أساسها. وإذا معنى سد الذرائع اللي يقولوا المالكية أنه مبدأ من مبادئهم أن الإنسان عليه أن يبتعد عن الأبواب التي قد تؤدي إلى الوقوع في الضرر، وده مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا سرت مع المريض قد تمرض، فهنا يكون سيرك مع المريض الذي يحتمل أن يحمل العدوى إليك هذا السير مكروه. ليه؟ لأن أنت قد تجني من وراء هذا السير مرض أو ضرر. هنا نقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عليك أن تبتعد وتعلم أن الذي أبعدك والذي يمرض والذي يشفي في الحقيقة هو الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفي، الذي يشفي هو الله وليس الدواء، إنما الدواء هو مجرد وسيلة. فينبغي ألا يكون الاعتقاد في الدواء صرف، وإنما الحقيقة أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. ومن هنا كان مجرد الاحتياط هي أن تبتعد عن الأضرار، لكن لا تعتقد أن هذا الابتعاد ينجيك 100%، ولكن لك ثواب على أنك احتطت لنفسك. كون إنسان يبتعد عن الأضرار ويحدث له مرض من جهة أخرى هو له ثواب أنه نفذ أمر الله عز وجل وحافظ على نفسه، تماما كالذي يدعو الله عز وجل فلا ينزل الله به بلاء معينة، أو يدعو لنفسه بخير، أو يدعو على أعدائه بشر، ثم قد يتخلف هذا الدعاء ويحدث ما لا يحب الإنسان حدوثا، يقع ما لا يرضى الإنسان وقوعه، وبعدين يجي يقول طيب أنا دعوت الله كثيرا. هنا نقول لو أنت لك ثواب هذا الدعاء الذي دعوت به ادخره الله لك واستجبت لله عز وجل في أنك نفذت أمره حيث قال ادعوني استجب لك، فأنت دعوت الله عز وجل، كن تخلف هذا الدعاء هذا أمر آخر. أما أنت فلن يضيع ثواب دعائك أبدا، تماما كالذي عولج وأخذ الدواء ثم مات، والموت لا يقوم على قاعدة ولا على مقدمات ولا على أسس، هو عند الله عز وجل أخذ في الأسباب، وله ثواب الصبر على المرض وثواب المجاهدة. أما أن يترك نفسه دون علاج أو دون استشفاء حتى يموت يحاسبه الله عز وجل، لأنه كان ممكن يذهب إلى الطبيب، فعليه حساب، عليه عقاب من الله عز وجل، لأنه أهمل في نفسه. هذا هو الإسلام، وهذه هي مبادئه، وتلك هي تعليمات. إذن كل بقية ماء أو كل ثؤر تعتقد أن فيه ضررا خلاص ابتعد عنه، لا تنظر إلى أحكام هنا، إنما أنت حين تستشعر الضرر أو يقع في نفسك أن هذا الإنسان مصاب بداء كذا، أو ممكن بالتجربة أن يوصل مرضه إليك، لو شربت مكانه الإسلام يقول لك لا تشرب، اترك هذا الشيء تماما، كالمجذوم الذي جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده إليه، فقال له النبي قد بايعناك فارجع. ليه؟ الجذام وعدي والعدوى تنتقل، فمع أنه نبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء يعني معصومون من مثل هذه الأمراض الخبيثة التي تنفر الناس، لكن مع عصمته قال له ارجع قد بايعناك. ليه؟ حتى يعلم الناس ألا يضعوا أنفسهم في هذه المواقف التي قد تحمل إليهم الأمراض، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون كذلك مؤمنا قويا وألا يكون هزيلا ضعيفا. إذن مسألة الأسرار قد انتهى الحديث عنها إلى هذا الحد. وطبعا معروف أن الإنسان المسلم خصوصا لا يوجد عنده خنزير أو لا يوجد عنده كلب أو كذا أو كذا، إن شاء الله لا يكون عنده إلا مأكول اللحم، ومأكول اللحم هذا الشرب بعده جائز. موضوع آخر قبل أن نترك مسألة التطهير، وهو مسألة التطهير بالدبان. أنتوا عارفين الدبان طبعا بعد ذبح الحيوان بناخد الجلد، كان جلد خراف او اغنام او بقر او جاموس او جمال او كذا او كذا، هذا الجلد بناخذه ويذبح حتى تزال منه الرطوبات، تزال منه الاشياء المنتنه. فبعد هذا الذباب يندفع بهذا الجلد فيكون طاهرا في الظاهر والباطن. هذا الراي عند الأحناف يرون أن كل جلد يمكن دفعه هذا طاهر في الظاهر وفي الباطن. وليه بيكون يمكن دفعه؟ أصل في جلود لا تدفع، يعني جلد الثعابين مثلا الدباب ما بيأثرش فيه، الحيات الدباب ما بيأثرش فيه، الفأر ما نمكنش نبذل جلد الفأر مرة الدباب، فاحنا عايزين الجلد الذي يؤثر فيه الدباب، إذا دبر طهر هذا الجلد. عند الأحناف وعند الشافعية أيضا يكون الجلد طاهرا ينتفع به، تحمل فيه ماء مفيش مانع، تصلي فيه مفيش مانع، تصلي عليه مفيش مانع، يعني يبقى الجلد ينتفع به بعد الدباغ، فالدباغ إذا مطهر. لكن هنا سؤال، هل هذا الجلد الذي يقرب الدباغ جلد ما زكي، تعرفين المذكى الحيوان الذي ذبح ذبحا شرعيا، بمعنى لو مات الحيوان افرض ان الخروف مات او البقرة مات ثم سلخ الجلد بعد الموت ودبغناه بعد الموت، هل الدباغ يؤثر في جلد الميتة ولا لابد ان يكون مذبوحا؟ الشافعية والأحناف يرون أن الدباغ مطهر مطلقا سواء كان المذبوح مزكا أو ميتا، جلود الميتة تطهر بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير طبعا ما بيطهرش بالدباغ، نجس على طول لنص القرآن الكريم، إلا أن يكون ميتة أو دما مسموحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا غير ذلك إلى آخر الآية. خنزير الكلب جلدهم لا يطهر بالدباغ، أي ميتة أخرى من ميتة الحيوان يطهر جلدها بالدباغ. والحديث المشهور وهو في رواية الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جاد لميمونة قد مات، سيدة ميمونة بنت الحارث أمهات المؤمنين كانت لها شاب وماتت، فمر عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلا انتفعتم بإهابها؟ يعني هلا أخذتم هذا الجلد بتاع الشاب وانتفعتم به، يعني دبغتموه وجعلتموه طاهرة، تعمل منه فروة، تعمل منه قربة، تحط فيها المية، تحط فيها اللبن، يعني ممكن تنتفع بالجلد. فإذا أخذوا من هذا أن جلد الميتة يمكن الانتفاع به بعد الدباغ، وأن الدباغ يطهره. هذا رأي الأحناف ورأي الشافعي، ورواية أيضا عن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. أما المالكية بيقولوا إن الجلد بعد الدباغ ممكن أن تحمل فيه الأشياء الجافة، تحط فيه الدقيق، تحط فيه قمح ناشف، تحط فيه ذرة، أي حاجة ناشفة، إنما المانعات تحط فيه سمنة أو عسل أو لبن، لا، عند المالكية الدباغ عندهم ما بيطهرش الطهارة التي تجعله صالحا لأن يحمل لبنا أو يحمل فيه سمن أو كذا أو كذا. وإذا كان الماء، أن الماء لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. ولذلك بعض الأئمة بيقولوا إيه؟ هذا يدل على أن ميت مأكول اللحم يختلف عن ميت غير مأكول اللحم. يعني قالوا لأن الحديث ورد فين؟ في الشاه. الشاه دي مأكول لحمها ولا لا؟ قبل ما تموت؟ مأكول لحمها. قالوا إذن ويقاس عليها كل ما كان مأكول اللحم، إذا مات يجوز دبهه، أما غير مأكول اللحم إذا مات لا يدبغ. يعني مثلا الحصان، الأسد لا يؤكل لحمه، محرم كل ذي مخلب سلاع، كل ذي ناب، فلا يقلق برضو عن هذا الرأي. لو مات الأسد لا يدبغ جلده ولا يستعمل، لأن الحديث ورد في شاة والشاة مأكولة اللحم، أما الأسد فليس مأكول اللحم، فلا يقيسون غير المأكول على المأكول. وإن كان كل ميتة سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، عند الشافعية والأحناف يقولوا ده إيه؟ الدباغ يطهرها ولا شيء. المالكية والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقولون إن الميتة جلدها لا يصلح بعد الدبغ، ويرون في ذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو بشهرين نهى في كتاب بعث به وقال: كنت أبحت لكم أن تنتفعوا بالجلود بعد الدباغ، فلا تنتفعوا من الميتة بإهان ولا عصب. وبيقول ابن ده معناه إن الرسول عليه الصلاة والسلام راجع ونسخ الحكم الأول، فهم يرون أن الجلد لا يدبغ ولا يستعمل. لكن هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا، لأنه مر يقال قبل أن يموت بشهر، في رواية أخرى بشهرين، ففي خلاف في الروايات، والاضطراب يجعل الحديث لا يقوى ولا يضبط على احتجاج. إزالة النجاسة يا أخوان، أي نجاسة لا تحتاج إلى ليك، كل نجاسة ممكن أن تطهر دون أن تنوي طهارتها. ودي قاعدة لازم تفهموها كويس، يعني أنه لو كان عندك ثوب نجس، هذا الثوب بالصدفة وقع في ماء بفعل الهواء أو بفعل طفل، بأي فعل من الأفعال لا نية لك فيه، ووقع هذا الثوب المتنجس في ماء طاهر وخرج منه متطهرا، هل يقال ان هذا الثوب لم نكن ننوي ان نطهره؟ لا، النجاسة ازالتها لا تحتاج الى نية. يعني اذا وقع منك الجلد في مدبغة من غير ما تنوي تدبغه وطلعته من المدبغة ما فيهوش لا رطوبة ولا نتن ولا كذا ولا كذا، خلاص هاي المطار مش محتاجين كلانية لإزالة النجاسة. فهو ده خارج عن قوله عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال الروحيات هذا عمل، ولكنه من باب الطرق، باب الطرق لا يحتاج إلى نية، ولذلك النتن من عليه فقط. هناك أمر آخر وهو أن كل إنسان استعجل شيء قبل أوانه يعاقب من الله بحرمانه. دي قاعدة فقهية معروفة. واحد استعجل وقتل أخاً له حتى يسفه، أو قتل أباً له عشان يلوز، قاله عم دخان هو الوريث الوحيد بتاعه وكذا، هنا الشرع يعاقب هذا القاتل بتفويت المصلحة وتفويت الغرض عليه، فيحرمه من الميراث لأنه استعجل شيئا قبل أوانه. هذه القاعدة لها أساس دنيوي وأخروي. حتى الشافعية يقولوا لو أن إنسان وجد خمرا فأضاف إليه أشياء حتى يتخلل هذا الخمر ويصبح خلا، فقد استعجل انقلاب الخمر خلا، فإن هذا الخمر لا ينتفع به لأنه استعجل الشيء قبل أوانه. كل بقى على القاعدة اللي احنا كنا بنقولها ايه؟ أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر إن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس الحرير في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب في الدنيا لم يشرب في أواني الذهب في الآخرة. ويروي الإمام النسائي في سننه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حدثني عن حرير الجنة، هل هو نسج ينسج أو خلق يخلق؟ يعني هل هناك ملائكة تقوم الآن بنسج الحرير لأهل الجنة، أو أن الله سيخلقه لهم حين يكونون الجنة؟ قال راوي الحديث فضحك الناس حين سمعوا هذا السؤال، فقال الرجل مما تضحكون؟ أمن جاهل يسأل عالما؟ لأنه لا ينبغي الإنسان أن يضحك على إنسان يسأل، هذا غلط. كل واحد يحاول أن يسأل، لا ينبغي الإنسان أن يحقر أخاه المسلم فيضحك عليه أو يسخر منه، هذا لا يجوز. بعض الناس ضحك فالرجل يعني غضب، قال تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ ثم سكت قليلا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الذي كان يسأل عن حرير الجنة؟ فين هو؟ فقال أنا يا رسول الله. قال إن حرير الجنة تتفتق عنه ثمار الجنة، يعني هو يخرج من ثمار الجنة، لا هو منسوج يعني آلة نفسه، ولا هو يخلق في وقتها، وإنما أعده الله كما أعد ثمار الجنة، فهو في داخل هذه الثمار تتفتح عنه للمؤمن يوم القيامة حين يدخل الجنة، بشرط ألا يكون قد لبس في الدنيا حريرا، وألا يكون قد لبس في الدنيا ذهبا، وأيضا ألا يكون قد شرب في الدنيا خمرا، لأن الحديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب الخمر في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من استعمل الذهب في الدنيا لم يستعمله في الآخرة. هذا الحرير وهذا الذهب حرام على المسلم، حل أو متعة لغير المسلم، لكن لازم تفهم كويس إن الحرمة شيء والنجاسة شيء آخر. ليس معنى هذا أن الذهب نجس، لا، الذهب مش نجس، الذهب حرام صحيح، لكن هل هو نجس؟ لا، ليس نجسا. الحرير حرام للرجال، لكن هل الحرير نجس؟ لا، الحرير مش نجس، واخد بالك؟ يعني مثلا أنا حين لا أجد مكانا طاهرا إلا مكان مفروش فيه حرير، مفيش حتة طاهرة غيره، يبقى أصلي على النجاسة ولا أصلي على الحرير؟ لا، أصلي على الحرير طبعا. وحين لا يجد شيئا يستر به عورته إلا الحرير، واحد عورته مكشفة، عورته مكشوفة، هو بين أمرين، إما إن هو يصلي مكشوف العورة، وإما إن هو يستر عورته بشيء حرير، يلبسه عشان يستر فيه العوره. طب ده يصلي مكشوف العوره ولا يلبس الحرير حتى يستر به العوره؟ لا، يلبس الحرير. هنا يتجاوز، ولان الحرير طاهر وينبغي ان يستر عورته بشيء طاهر، والمفروض انه يستر عورته. والحرير مش نجس بدليل انه حلال للمراه وطاهر، والذهب ايضا طاهر. النجاسه شيء والحرمه شيء اخر. كوني اقول ان هذا الشيء حرام غير ما اقول ان هذا الشيء نجس. كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. اذا قلت هذا الشيء نجس يبقى استعماله حرام. لما اجي اقول البول نجس يبقى استعماله حرام، الدماء نجسة يبقى استعمالها حرام، الميتة نجسة استعمالها حرام مثلا. لكن لو قلت الحرير حرام، معلش، حرام شيء ونجس شيء اخر، تكون حرام حاجة تكون نجس حاجة ثانية. غير ما هناك ان الانسان المؤمن اذا اغضب الله عز وجل واستعجل الشيء قبل اوانه وباع حرير الجنة بحرير الدنيا وتنازل عن ذهب الجنة لذهب الدنيا وترك خمر الجنة لخمر الدنيا فشرب خمر الدنيا والعياذ بالله ولبس الحرير والذهب وباع هذا بذاك، فهذا قد استعجل الشيء قبل أوانه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه يأتي يوم القيامة فيحرم من ذهب الجنة وحريرها لأنه استعجل ذلك واستعمله في الدنيا ولبسه في الدنيا، فكان الجزاء الحرمان منه يوم القيامة. ولا ينبغي أن يكون المؤمن على جانب من الترفيه والإسراء والخيلاء الزائدة عن الحد، لأن هذه الأشياء بما فيها من لمعان وبريق ونعومة وكذا وكذا ربما كانت أليق بالنساء أليق بالمرأة على أساس أنها من المراغبات أو من المشهيات، لكن الشأن في الراجل أن يكون في خشونة في قوة خشن. لا ينبغي أن يلبس ذهبا يلمع به صدره أو يلمع به إصبعه أو تلمع به يده تلمع به أصابعه أو تلمع به يده، هذا لا يجوز. إنما المؤمن لا بد أن يكون مخشوشنا قويا لا يتنافى هذا مع الخشونة. فالحرير والذهب للمرأة ده شيء طبيعي، يعني الإسلام يتمشى مع العصر. فعلا المرأة لما فيها من أنوثة وكذا ونعومة و ممكن أن تلبس الحرير وتلبس الذهب وهذا أليق للمرأة. إنما الرجل لا، الرجل الذي يخرج ويحمل ويعمل في محلات ويبيع ويشتري ويده يعني عاملة دائبة مستمرة، يقطع أخشاب يقطع حديد يعمل كذا، وده شأن الرجال. لكن شأن الرجال إن هم يلبسوا حرير ويلبسوا ذهب ويقعدوا كده يقلدوا غيرهم، لا ليس في الإسلام هذا، وهذا لا يليق برجال الإسلام ولا يليق بالأمة الإسلامية. إذن حرام الشرب في أواني الذهب والفضة. أي نوع ثاني من الأواني يجوز لك أن تتوضأ فيها وتشرب منها؟ تشرب في أواني نحاس جائز، زجاج جائز، تتوضأ من بندور جائز، تشرب في خشب جائز، فخار جائز. فديت على الرسول عليه الصلاة والسلام. الإسلام تكلم عن حلق العانة وتكلم عن نسف الإبط وقال إن ده من الفطرة، وفي الحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما في حلق العانة وفي نسف الإبط وغير ذلك. يعني اوعى تقعد 40 يوم من غير ما تزيل شعر العانة حتى لا تكون فيك رائحة كريهة يتأذى الناس منك. شعر العانة ده الشعر اللي هو حول الذكر. السنة اتكلمت في كل شيء، أقصى ما يمكن 40 يوم. حتى الأظافر تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال من الفطرة تقليم الأظافر، تقليم الأظافر. الحديث الذي أخرجه السبع خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ولف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر. يا رسول الله أنت كنت فاضي؟ ده أنت كنت بتتكلم في التوحيد ولا بتتكلم في الفقه ولا بتتكلم في الحديث ولا بتبين السنن ولا بتقيم الدولة وبتنصح الأم؟ كل شيء تناوله النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. كلام دين النظافة. فلابد أن تزيل شعر الإبط وبالنتف. يعني ليه؟ عشان تضعف الشعر وتضعف الرائحة، مش كمان بالحلق، لأن الحلق بيدخن الشعر. وما تنساش نفسك أيها المسلم، لازم باستمرار تكون كده نظاف في نزاع. حتى الختان تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الختان ده اللي هو احنا بنقول عليه الطهارة، نحن نفعله ده الختان واجب، وغير نحن نفعله ده الختان سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ختن الحسن والحسين لسبعة أيام بعد الولادة، لما كان سيدنا الحسين عنده سبعة أيام والحسن عنده سبعة أيام، ختنهما يعني طهرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما الطاهر المولود طهره في هذا الوقت في اليوم السابع من سنن الفطرة، إنك تطهر الولد عشان بتبقى لسه حتة الجلد رقيقة بسيطة، غير لما تسيب الولد لما يكبر الجلد طبعا بتسخن سيدا ويبقى قطعها صعب جدا عشان يعدي من العلقة دي بسرعة قبل ما يكبر ويحس بيها. فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، طب إذا كان عندك ثلاث جلاليب فيهم واحدة نجسة واثنين طاهرين، فين يا أخوانا النجس؟ ما يعرفش والله. قالوا يصلي ثلاث مرات بكل ثوب، يصلي الفرض واخبار، أصلي الظهر في الجلالية دي وأرجع أقلعها وألبس الجلالية الثانية، أصلي بها الظهر وأرجع أقلعها وألبس الجلالية الثالثة. قال لك سير صادف أيضا إنه صلى إيه؟ بثوب طاهر. هذا الحل صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن البول بالقيام جائز، وإن الاستنجاء حتى تظهر الخشونة وكذا وكذا. حتى يا شيخ لو أنك تبولت ولم تجد شيئا تستنزه به من بولك، قالوا يجوز أن يستعمل يده، تمسك كده وبإيدك بعد ما تعصر العصر المضبوط بإيدك كده تمشي إيدك، فإن المكان هنا يكون طاهر. وبعدين تبقى تخرج، إما بقى إنك أنت تحك إيدك في حائط عشان تزيل أثر النجاسة أو بالماء أو كذا، لو استعملت يدك فإن اليد تجزئ في الاستنزاه من البول مش من الغائط. يعني إذا لم تجد شيء افرض المبولة والماء اتقطعت، أولاد الحلال قفلوا المحبس عشان عايزة جلدك. الشمال يا شيخ تتمخض بالشمال، ده انت هتمسك هدومك باليمين وتعمل بالشمال، هي مش مالك شمالك ازاي؟ كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شيء إلا في بوله ومراضه ومقاضه. عشان تحط إيدك في الأكل وإنت 100% متأكد إن الأكل نظيف وإن إيدك نظيفة، إذا جيت تتمخض بمناخيرك يبقى بإيدك الشمال، تستنجع بالشمال. اليمين دي بتصافح بها الناس وتحطها في الطعام، فالإسلام بيصونها لك غاية في الصيانة. فإنت تمسك هدومك باليمين وتستبرك بالشمال، ولو تعودت على كده هتقدر تستعرف مين يقدر يستنجى باليمين؟ محدش. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.